بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فاعلا. لعلنا في بداية هذه الحلقة أن أكون أنا فاعلا وأرحب بالشباب الذين معي في الاستوديو والذين يطمحون أن يكونوا فاعلين بإذن الله عز وجل. نرحب بأخينا نايف حياك حلمي، الله، مرحبا هلا بنايف. مرحبتين. الأخ محمد با الله خبيرة، يسعدك، الله حياك الله. يسعدك، أخونا مهند حنيف، أهلا وسهلا، وكذلك الأخ حسين الجهني، أهلا حياكم الله أهلا، شباب. الله يحييك. لا زلنا نتواصل عن في الحديث عن الشخصيات العظيمة التي كان لها التأثير الكبير في نهوض هذه الأمة وفي قوتها وفي عزها ومجدها. الذي يميز الشخصيات العظيمة أنها لوحدها لكن استطاعت أن تبني مجدا كبيرا. يميزها أيضا أنه تتعاقب الأزمان وتمضي الأيام، ومع ذلك يبقى ذكرهم الطيب ومحاسنهم الجميلة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا أروع الأمثلة في الفاعلية في الحياة. كانوا فاعلين في مجالات شتى وميادين مختلفة، وكل قد فتح الله عز وجل له في ميدان من الميادين. البعض يظن أنه الصحابة رضوان الله عليهم بسبب إيمانهم العظيم وقوة يقينهم وتقواهم لله عز وجل يتوقع أن هذا يتعارض كل التعارض مع أن يكسب الشخص مالا. وهنا أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب أهل الدثور بالأجور. الصحابة يقول: يا رسول، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فالصحابة فقراء، يقولون هؤلاء الأغنياء مثلنا يصلون ويصومون، لكن يزيدون عنا أنهم يتصدقون، لأنهم عندهم أموال كثيرة فيتصدقون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. فأتوا فقالوا: يا رسول الله، لقد سمع إخواننا الأغنياء فأخذوا يقولونها أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هناك شخصيات عظيمة وجذورها عميقة في تدينها وفي إيمانها بالله عز وجل، بل إن منهم من هو مبشر بالجنة، ومع هذا لم يمنعه أن يكون مبشرا بالجنة أن يضرب في السوق وأن يكون من كبار الأثرياء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نتحدث عن الصحابة الأغنياء رضي الله عنهم، فإننا نتحدث من بين هؤلاء الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف صاحب الكلمة الشهيرة: دلوني على السوق. دلوني على السوق. قبل أن نتحدث كيف توجه عبد الرحمن بن عوف إلى السوق وكيف استطاع أن يكون فاعلا في حياته، نتابع هذا الاستطلاع للرأي ونعود إليكم، فابقوا معنا. مفهوم الزهد يعني تأخذ اللي يكفيك بس. الزهد طبعا عدم زي ما يسمونه الفشخرة، البشر الزايدة، هذه اللي تجلب لك الضرر والعيون والحسد في هذا المجتمع يعني. لكن الزهد معنى جميل ومعنى واسع جدا. الزهر؟ الزهد. الزهد؟ كذا إنسان زاهد. ما عندي فكرة. الزهد؟ الزهد أنا أشوفه يعني من وجهة نظري القناعة. القناعة، نعم. يعني حكيم يفكر صح. الزهد أن تكون قادر على الدنيا أولاً، ثم تزهد بها وهي في يدك. أما ألا تكون تملك شيئا وتدعي أنك زاهد، لا، أنت عاطل. الزهد في الدنيا أن الواحد لو أخذ الدين هو أساس للحياة هيزهد في كل حاجة. مرحبا بكم أيها الإخوة. أعتقد أن استطلاع هذا الرأي يعني يبين لنا أن هناك قصور في فهم هذا المصطلح. أنا أعتقد أن الاستطلاع كان لفئة معينة. لو هناك فئة أخرى سيقدمون لك الزهد بأنه معناه أن تترك الدنيا وأن تنعزل في بيتك وأن تغلق على نفسك الباب ولا تعمل ولا تجد ولا تجتهد ولا تأخذ من الدنيا شيئا، والزهد أن تسأل الناس وتمد يدك إليهم ونحو ذلك، وهذا كله من الخطأ. وآخرون يرون أن الزهد خطأ. لا، الزهد من أحسن من تحدث عن الزهد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فقال: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. ترك ما لا ينفع في الآخرة. إذا كان الإنسان يرى أنه إذا جمع المال وبذله في سبيل الله أنه سينفعه في الآخرة، فهذا هو الزهد. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. إذا كان جمع المال ينفع فهو من الأمور المحببة والمقربة إلى العبد. إذن أنا أعتقد أن من أسباب عدم فاعليتنا في هذه الحياة أننا أحيانا ندور حول مصطلحات لا نفقه معناها، فتتحدث يقول لك لا يا أخي الأفضل أن لا تكون غنيا، الأفضل أن تكون فقير مسكين وتخرج من الدنيا وما أصابك شيء. طيب ما الذي يمنع أن تكون غنيا وتخرج من الدنيا وقد أحسنت إلى خلق كثير من خلق الله عز وجل؟ هل هناك إشكالية في هذه المفاهيم لدى الناس؟ لا. في إشكالية محمد من ناحية الزهد يعني؟ أي في إشكالية يعني، نحن زي ما شفنا التقرير في ناس ما هم فاهمين المعنى الصحيح له. وزي ما قلت يا شيخ معناه أنه لازم تكون فقير ولازم تقفل على نفسك ولازم خلاص تنقطع عن الدنيا، بينما أصلا الإسلام مو كذا يعني. وجهة نظرهم هذه إسلام أنا مو زي كذا. وقل اعملوا قل اعملوا فسيرى الله عملكم، حثنا على العمل وحثنا على التجارة وحثنا على أننا ننطلق في كل الميادين. طيب مهند أنا برضو وجهة نظري نفس وجهة نظر أخوي محمد بالضبط. الزهد حتى لو أنا كنت غني مثلا، نتكلم على كنت ممكن تكون زاهد، أكون زاهد ما هي مشكلة، بالعكس أنا أستغل هذه النقطة في الصدقات، أستغل في التقرب إلى الله. طيب خلونا نتحدث عن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، ما هي أهم الأمور التي نالها في حياته؟ يعني لو قلنا شهادات نالها عبد الرحمن بن عوف، أول شهادة أحد العشرة مبشرين بالجنة، العشرة مبشرين في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، فهو أحد العشرة المبشرين الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجنات النعيم. طيب كذلك شهادات أخرى نالها رضي الله عنه وأرضاه، كان من مجلس الشورى اللي أول مجلس أسسه سيدنا عمر بن الخطاب. صحيح، وعمر بن الخطاب جعله أحد أصحاب الشورى الستة الذين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض. كذلك من الشهادات أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام. وتكفيه شهادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من غير اسمه من عبد الكعبة إلى عبد الرحمن. هذه أحد الأمور التي تغيرت في حياته. وهنا أيضا مبدأ التغيير، النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان إذا أراد أن يغير نفسه ويكون فاعلا لا بد أن يتغير مع المصطلحات ومع العبارات التي يسمعها. هو كان اسمه عبد الكعبة أصبح اسمه عبد الرحمن، فلأن المفهوم تغير المعنى تغير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على ويتفاءل بالأسماء الحسنة. في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع في نهاره يا نجيح ويا راشد. أنا أحب الحديث هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالأسماء الحسنة وكان يغير أحيانا بعض الأسماء تكون سيئة فالنبي صلى الله عليه وسلم يغيرها إلى أسماء حسنة. كل ذلك حرص من الإنسان أن يكون فاعلا، ومن الفاعلية أن يحيي في نفسه هذا الجانب العظيم وهو جانب التفاؤل. كذلك شهادات أخرى نالها عبد الرحمن بن عوف في التجارة. قبل التجارة حينما تكون إماما في مسجد من المساجد ويصلي خلفك الإمام أحمد بن حنبل، كيف يكون الأثر؟ تقول صليت أنا بالإمام أحمد. صح. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه صلى إماما والنبي صلى الله عليه وسلم مأموم خلفه. هذه منزلة كبيرة ومقام عظيم. محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن والذي أوحي إليه والذي علمنا وربانا وعلمنا أحكام الصلاة صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وذلك في غزوة تبوك أقام الصحابة الصلاة فلحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتم الصحابة الصلاة والتفتوا قام النبي عليه الصلاة والسلام يكمل صلاته والصحابة يسبحون مكانهم، خشوا أن يكونوا قد وقعوا في ذنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم أو أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. فهذا كان أحد المقامات العظيمة التي نالها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أنا أعتقد أكبر فاعلية في الحياة أن تصلي إماما بإمام الأولين والآخرين وقائد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. كان كثير الإنفاق في حياته، حيث كان غنيا ولكن كان كثير الإنفاق وكان جوادا. صحيح. يذكر أنه في يوم واحد أعتق أكثر من 30 عبدا. صحيح. في يوم واحد. وسنأتي أيضا عليها في الجزء الآخر من هذه الحلقة. لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه، حدث بينه وبين خالد بن الوليد خلاف، وهم بشر، فحدث بينهم خلاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن خالدا سب عبد الرحمن، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أيضا من أعظم الشهادات التي نالها رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالصبر والصدق والبر والصلاح والأمانة. والأمانة، من يعرف في ماذا شهد له بهذا؟ في تجارته كان أمينا. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لزوجاته: إن أمركن لمما يهمني، ولا يعني بعده عليه الصلاة والسلام: إن أمركن لمما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون الصديقون. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، انظر هنا فائدة المال أنها تقربك إلى الآخرة، فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول لعبد الرحمن بن عوف عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، أمنا رضي الله عنها، تقول لابنه: سقى الله أباك من سلسبيل الجنة، لقد أعطى نساء النبي صلى الله عليه وسلم مالا بيع بأربعين ألفا وصلهن به. وهذا من أعظم الأمور، أن تصل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأزواجه: إن الذي يحنو عليكن بعدي هو الصادق البار، الذي يحنو على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك النبي عليه الصلاة والسلام مات فقيرا، لم يخلف شيئا، وكان يخبر زوجاته أن هناك من سينفق عليكن، ويدعو له بالصبر والصلاح، ويصفه بهذه الأوصاف العظيمة. أيضا من الأمور التي تميز بها رضي الله عنه أنه كان من السابقين إلى الإسلام، وهذه فاعلية، يعني كان عدد المسلمين في وقته 8، هو أحد هؤلاء 8 رضي الله عنه وأرضاه. يعني كان منهم هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم: إن الذين سبقت لهم من الحسنى. فهؤلاء سبقوا بالحسنى ولهم الأجر الكبير عند الله عز وجل. عبد الرحمن بن عوف كان فاعلا في سابقيته للإسلام، كان فاعلا في المال الذي بذله وأنفقه على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مصالح المسلمين وفي أوجه الخير جميعا. مع هذه السابقة نتوقف لفاصل، فكونوا فاعلين وابقوا معنا، ونعود بعدها بإذن الله عز وجل. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. لازلنا نتحدث عن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان له هذه السابقة في الإسلام. أيضا من الأمور التي وصف بها الأمانة. الأمانة من الصفات العظيمة. تذكرون دائما نتحدث أن الفاعل في الحياة يجب أن يتحلى بالأخلاق وبالقيم، من هذه الأمانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، أو الزبير بن بكار قال: كان عبد الرحمن بن عوف أمين النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه. يعني الشخص الذي يأتمنك على نسائك يرى فيك من الصفات أحسنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ائتمن عبد الرحمن بن عوف على نسائه، وهذا يدل على أنه بلغ في الأمانة مبلغا عظيما لا يقدر عليه أحد. فهذه كانت من الأمور. أيضا من الأمور التي كانت فيه رضي الله عنه وأرضاه أن القرآن نزل في الثناء عليه، وهذه من أعظم الشرف، من أعظم شرف عظيم. الله سبحانه وتعالى قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أيضا أنه كان يقال أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله، ثلثا يقرضهم، وثلثا يقضي عنهم ديونهم، وثلثا يصلهم ويعطيهم، يصل مالهم قسموا ثلاثة أقسام. أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن ينفقوا مرة، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 4000 دينار فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال معي 8، 4 أبقيتها لي ولأهلي، و4 أتصدق بها في سبيل الله. مفهوم الصدقة هل هو أمر سهل؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا ألم يقل وتحبون المال حبا جما؟ من صفة الإنسان أنه يحب المال. في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم برضو أنه الإنسان يحب المال فعلا. لو جبل أحد، لو أعطي واديا لتمنى واديا، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي غريزة الطمع موجودة لدى الإنسان، غير غريزة الطمع. مال تعبت فيه وعرق فيه جبينك وكل فيه بدنك وتعب فيه جسمك، ثم يأتي إليك يمر أمامك شخص وتقول له خذ هذا نصف مالي، ما الذي يجعلك، ما الذي يدفعك أن تقدم هذا المال إلا أنك تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتنتظر من الله عز وجل أمرا أعظم من هذا المال الذي دفعته. ولهذا إذا الإنسان تعود على البر وعلى الصدقة وعلى المعروف، كما يقول ابن القيم، يقول يصبح يؤدي الزكاة كما يؤدي الصلاة، فكما يشعر براحة بعد أدائه للصلاة كذلك يشعر براحة بعد أن يقدم البر والخير ويرى أثره على وجوه الناس. قبل وفاته يعني أوصى بأن يتصدق بـ50,000 دينار وأكثر من 1000 فرس في سبيل الله، ورغم ما كان يسير من القوافل والرواحل، كان يقول قبل وفاته أني أخاف أن أحبس عن أصحابي لما كان معي من مال، لما كان للمال الذي كنت أملك، فكان يخاف أن يحشر. ومع هذا المال الذي وصل إليه، أنا نحن الآن نقول عبد الرحمن عوف أصبح من كبار تجار المسلمين، صح. وهذا المال لم يكن يجعله طاغيا، وإنما جعله بارا تقيا. يقال إنه يوم عرف مفهوم الصدقة يا شيخ، وكثرة المال، يعني حتى هو يقول من نفسه باستعجاب، لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا أو فضة. صحيح. يعني قدم له طعام ذات يوم، أو هذا هو المفهوم الذي نريد أن يكون لدى تجار المسلمين، أن يكونوا فعلا فاعلين وأن يكون لهذا الأمر أثر في حياتهم. قدم له طعام وكان صائما، فأخذ ينظر إلى هذا الطعام وقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، إن غطي رأسه بدت قدماه، وإن غطيت قدماه بدا رأسه، وقتل حمزة أسد الله ورسوله وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن به إلا برده، ثم بسط الله لنا من الدنيا ما بسط، أو أعطانا من الدنيا ما أعطانا، وقد نخشى أن تكون قد عجلت لنا حسناتنا في الدنيا. هذا المفهوم وهذه العقلية إذا أصبحت لدى الناس سواء كانوا أغنياء أو فقراء سيكون له أثر كبير في حياتهم. أبرز عمل في حياة عبد الرحمن بن عوف، وهو من الأمور الفاعلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، أصبح لدينا المهاجرون الذين أتوا من مكة، والأنصار أهل المدينة الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدث أن أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، إخاء لا يعرف التاريخ مثله. كان الناس سابقا يتآخون على الدنيا، على المال، على الجاه، على القبيلة، لكن الآن أصبح في مفهوم جديد للتآخي، وهو التآخي من أجل الدين، من أجل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فضرب الأنصار أروع الأمثلة في المؤاخاة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهم جميعا. فماذا فعل سعد بن الربيع؟ قال يا عبد الرحمن، هذا مالي، لك النصف ولي النصف، وهذه بساتيني وحدائقي، لك النصف ولي النصف، وعند امرأتين، انظر أيهما أجمل أطلقها ثم تعتد وتتزوجها. عرض مغري. طبعا هذا العرض لو صادف نفوسا تطمع قال خيرا وبركة، يعني والمال يأتي بسهولة وبسلاسة ومزارع وأموال، والرجل بطيب نفسه وبكريم أخلاق. ماذا قال؟ قال بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق. يقول فذهبت وبدأت أعمل وأتاجر وأشتري وأبيع حتى أصبحت من كبار التجار، ثم بعد ذلك يقول ذهبت فتزوجت وأولمت فرآني النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ملابسي ورأى وبيص الطيب في لحيته رضي الله عنه، قال: مهيم يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله قد تزوجت. قال: وما أصدقتها؟ قال: نواه من ذهب. فانظر هذا الرجل الفقير أصبح من كبار الأغنياء، وهذا يدل على فضله ورجاحة عقله. بل النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فأصبح يقول: والله لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا، لوجدت تحته ذهبا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس سبحان الله من التجار تجد أنه لا يدخل في مكان إلا يبارك الله سبحانه وتعالى له فيه. فالتجارة والعمل والجد والاجتهاد هو السبيل إلى الفاعلية في الحياة. أي إنسان الآن، يعني يذكرون أن أحد رجال الأعمال قال: كل شخص يستطيع أن يكون مليونير. قالوا: كيف؟ قال: بأمرين. الأمر الأول، قال: أنت كيف أصبحت؟ قال: بأمرين. الأمر الأول: قررت أن أكون مليونيرا. طيب الثاني؟ قال: عملت حتى أصبحت مليونيرا. بالفعل قرار وعمل وجد واجتهاد وخسارة وربح وخسارة وربح، وفي النهاية يصل الإنسان إلى بغيته وإلى الغاية التي يريدها. لكن بعض الناس عنده قصور في حياته، يريد أن الأمور تأتي بسهولة، يحب أن يكون في وظائف حكومية لأنها مضمونة، لما يعني الفصل منها صعب، لا يريد أن يطور نفسه. لو تقول له: طيب يا أخي تترك العمل الحكومي وتتجه للعمل الخاص، يقول: لا لا لا لا. لماذا؟ قال: لأن العمل الخاص يحتاج تطوير وتأهيل، وأنا في الأرشيف جرائد وشاي وسندويتش بيض والأمور ماشية معاه. يعني ليس لديه هذا الطموح. عبد الرحمن بن عوف كان له طموح، له طموح في الآخرة وصل فيه لأنه من المبشرين بالجنة، وله طموح في الدنيا أصبح من كبار الأثرياء. ماذا فعل عبد الرحمن بن عوف بالمال لما أصبح بين يديه؟ هو في عندي بس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا الحديث يعني اللي نشوف قصة عبد الرحمن بن عوف طبق الحديث بحذافيره، فكان يعمل في الدنيا ويكتسب من تجارته المال وينفق في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله والآخرة. صحيح. فعمل لدنياه وعمل لآخرته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بارك الله لك في مالك وخفف عليك حسابك يوم القيامة. وهذه بركة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء نكون فاعلين، أن نضع الله نصب عيوننا. نعم. هذه أولا. طيب. ثانيا، ممكن نحن نخلي حاجز وهدف أن نحن نبتغي مرضات الله في أي شيء نسويه، في أي خطوة نقدمها نبتغي مرضات الله، في تصدق كان، في أي عمل نعمله. لازم هذه النقطة أهم نقطة لنصبح فاعلين في المجتمع. صحيح. أيضا يا شيخ، المال نعمة ونقمة. صح. يعني قد يكون نعمة إذا أنفق في سبيل الله وهو سلاح من أسلحة الدعوة، ولكن إذا أنفق في الأمور الدنيوية التي لا تفيد سيصبح نقمة يعني على الشخص. كثير من الناس من الذين يستمعون كلامنا يقولون: لا والله الأغنياء والأثرياء الظروف كانت ملائمة وموائمة. أبدا. يعني عبد الرحمن بن عوف هل كانت ظروف ملائمة؟ لا. خرج من بين أهله، كان فقير ووصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان فقيرا، بدأ من الصفر ولم يكن أحد يعينه، لكنه أعانه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى والعمل والهمة والجد والنشاط، استطاع رضي الله عنه وأرضاه أن يحقق الإنجاز الذي يتمناه ويصبو إليه. برضو لن نبلغ مرادنا إلا بعد أن نلتجي إلى الله، ندعو. في ناس يقول لك: أنا دعيت شهر شهرين ثلاث ما تحقق. ممكن، مو شرط يتحقق. يتحقق ممكن يصير عمرك 40 سنة، ممكن يصير عمرك 50 سنة، ممكن يصير 60 سنة، الله يستجيب. لكن أيضا من الأمور، تفضل. عفوا شيخ، عمر الإسلام ما كان حاجز أمام الإبداع. أحسن. عمر الإسلام ما كان يعني محبط للإنسان، بالعكس زي ما قلنا ودائما بنقول إنه الإسلام هو اللبنة الأساسية في انطلاقتنا لأي إبداع. للإبداع. أيوة. لكن أيضا في أمر آخر مما يساعد الإنسان على الفاعلية في الحياة، العلم. أن يكون لديه علم. عبد الرحمن بن عوف كان تاجر وكان من كبار الصحابة، لكن أيضا كان من كبار علماء المسلمين. ولهذا لما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يذهب إلى الشام، فبلغه الوباء، فاجتمع مع كبار الصحابة هل يدخلون أو لا يدخلون، فقرروا أن يعودوا. فلما عادوا قال عبد الرحمن بن عوف أنا عندي علم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الوباء بأرض قوم فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى ورضي عن نموذج للجد والعمل والعطاء والفاعلية في الحياة، وعدم الاتكال على الآخرين وعدم استغلال الآخرين، بل كان يعمل بجد ونشاط وهمة وعزيمة كبيرة. أرجو بإذن الله عز وجل أن تكون بالفعل حياة عبد الرحمن بن عوف دافع لنا للعمل والعطاء، وأن نكون فاعلين في هذه الحياة. تواصلوا معنا بآرائكم ومشاركاتكم واقتراحاتكم وفاعليتكم في هذه الحياة وما قدمتم فيها، ونحن معكم بإذن الله نتعاون على البر والتقوى عبر البريد الذي كنتم تتابعونه قبل قليل. نلتقيكم على خير وفي خير في أمان الله وحفظه ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.